إلا يوم الثلاثاء، بس عشان الثلاثاء هذه عندي ندوة في الجامعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير الآيات من 115 من سورة البقرة وما بعدها، ولله المشرق والمغرب، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وهذه الآيات وما جاء بعدها من آيات تتحدث عن حدث عظيم حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين الذين معه، واختلفت مواقف الناس حول هذا الحدث. فأما المؤمنون المخبتون فلهم موقف، وأما المتشككون المترددون فلهم موقف، وأما أهل الكتاب وخاصة اليهود فلهم موقف. ولأجل ذلك جاءت هذه الآيات في سياق الحديث عن أخلاق اليهود، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، فالقبلة هي بيت المقدس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى في نفسه لو توجه إلى الكعبة، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها كان في بداية الأمر شرع له صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة ومكث فيها 16 شهرا جاءه الأمر بالتحول بالقبلة إلى هذه الكعبة المشرفة. وقيل أن هذا أول نسخ في القرآن، فنسخت القبلة، وقد مر معنا الكلام عن النسخ، وأن هذا النسخ هو تغيير حكم بحكم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ومر معنا أيضا موقف اليهود من النسخ، وأنهم ينكرون النسخ ويزعمون أنه يلزم عليه أن الله لا كان لا يعلم الحكمة ثم بدا له الحكمة. وبينا في ثنايا الكلام أن هذا الاعتراض لا وجه له، وإنما هو من القول على الله بغير علم، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ولكنه يأمر العباد لمصلحة أو اختبار معين ثم يأمرهم بتغيير هذا الحكم لمصلحة أو وحكمة معينة. فكذلك لما أمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة تغيرت المواقف أو تحددت المواقف. فأما اليهود كعادتهم فإنهم بدأوا يشككون في تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تابعهم، ولأجل ذلك سماهم الله في القرآن بالسفهاء. وأما المؤمنون فكانوا في غاية الانقياد والاستسلام، بل إن بعض المسلمين كانوا في صلاتهم فجاءهم شخص وهم في أثناء الصلاة وقد توجهوا إلى بيت المقدس، فقال لهم: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه صلى إلى الكعبة، فتحولوا وهم في صلاتهم إلى الكعبة. وهذا يبين موقف المسلم الصحيح من نصوص الوحي، وأنه حيثما توجهه يتوجه. ولأجل ذلك أجاب الله على اعتراضات المتشككين وعلى اعتراضات اليهود الذين استغربوا لماذا كان يصلي إلى بيت المقدس ثم تحول بالصلاة إلى بيت المقدس، فبين الله تبارك وتعالى بأن الجهات كلها لله تبارك وتعالى، وأن الأرض والسماء كلها ملك لله تبارك وتعالى، وأن العبد أينما اتجه فثم وجه الله، أينما اتجه فالله عز وجل يراه، والله عز وجل يعلمه، والله يسمعه، وأينما اتجه فوجهته إلى الله عز وجل. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: وهذا والله أعلم فيه تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا مسجدهم ومصلاهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا. وهذا الكلام من ابن كثير أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، ربما يكون هذا أنه المستحب إذا كان الإنسان في الحرم فإنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكن لو كان الإنسان في جهة الشمال عن الكعبة فإنه لا يتسنى له ذلك. لو كان الإنسان في جهة الشمال في عسفان في أي منطقة وكانت الكعبة عنه في جهة الجنوب فإنه لا يتسنى له هذا الكلام الذي قاله ابن كثير، فيبقى أن هذا الكلام مجرد استنباط من ابن كثير، أو أن المراد بذلك أن الإنسان إذا كان في الكعبة وإذا كان في الحرم فالأفضل له أن يجعل الحرم بينه وبين بيت المقدس فكأنه استقبل قبلتين. وهل هذا لازال مسنون؟ نعم، لا شك أن الإنسان الآن الأفضل له أن يتوجه إلى الحجر الأسود إذا كان في جهة الجنوب من الكعبة، فإن المسنون له أن يتوجه إلى عين الحجر الأسود، فإذا توجه إلى عين الحجر الأسود فتبقى الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فيقول: فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد. ولهذا يقول تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شان القبلة، لأن أول نسخ بعد 16 شهرا من مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق. وهذا الكلام ثم صرفه إلى بيته العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وهذا الكلام من أبي عبيد القاسم بن سلام فيما يروي عن ابن عباس، أن يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول أمره إلى الكعبة، ثم أنه بعد أن انتقل إلى المدينة نسخت الصلاة إلى الكعبة، ثم صلى إلى بيت المقدس، ثم نسخت مرة ثانية. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه قد جاء أيضا في بعض الآثار أن بعض الأنصار الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبايعونه بيعة العقبة، أن بعضهم اجتهد وكان يصلي إلى بيت المقدس، وأما قومه فكانوا اجتهد وكان يصلي إلى الكعبة، وكان قومه يصلون إلى بيت المقدس. فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم للبيعة الثانية أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بما حصل من صاحبهم، فقال: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها، يعني إلى الآن لم تشرع، قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. وقال ابن أبي حاتم بعد روايته الأزر المتقدم عن ابن عباس في نسخ القبلة عن عطاء عنه، وروي عن أبي العالية والحسن وعطاء الخرساني وعكرمة وقتادة والسدي وزيد بن أسلم نحو ذلك. وقال ابن جرير وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا. قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام، هكذا قال. وفي قوله، وهذا استدراك من ابن كثير، وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان، إن أراد أن علمه تعالى فصحيح، إن أراد علمه فصحيح، يعني علم الله لا يخلو منه مكان، فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا أمر مجمع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى ذاته أكبر من السماوات والأرض، فلا يمكن أن تكون ذات الله محصورة في شيء من المخلوقات. والذين قالوا بهذا يسمون أهل الحلول والاتحاد، الذين يقولون إن الله يحل في كل مكان، وهذا قول باطل، وهو فرية عظيمة ويلزم منه فساد عظيم وانتقاص لله تبارك وتعالى، لأن الله لو كان في كل مكان لكان في الأمكنة القذرة، وكان في بطون الحيوانات ونحو ذلك، تنزه الله عز وجل عن ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنا من الله أن يصلي المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب في مسيره في سفره، وفي حال المسايفة وشدة الخوف. ثم روى عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله، وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردوي, وأنه يباح. وعلى هذا فإنه يباح للمتنفل على الراحلة, سواء كانت هذه الراحلة من الرواحل الدواب الإبل أو نحو ذلك, أو كان على السيارة, أو كان في الباخرة, أو كان على الطائرة, فإنه في حال النافلة يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يستمر, فإن هذا أرفق به, لأن النافلة لا تمشي في خط مستقيم, لأن الراحلة والدابة لا تمشي في خط مستقيم بل تتعرج, فإما أن يضطر المسافر إذا أراد أن يتنفل لله ويصلي ورده أن ينزل وأن يعطل السفر وأن ينزل على راحلته, وهذا فيه مشقة, وإما أن يترك الصلاة لأن الدابة سوف تنحرف ذات اليمين وذات الشمال فينحرف عن القبلة. فمن السعة على عباد الله ومن الرحمة لهم أن الإنسان وهو في سفره أو في الطائرة فإنه يفعل ذلك, بمعنى أنه لا يلتزم بالقبلة, إذا التفت جهة عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة ثم كبر فله بعد ذلك أن تذهب الراحلة يمينا وشمالا وهو يصلي صلاته ولا حرج في ذلك وهي مقبولة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية, بمعنى يفسرها التأويل التفسير, يتأول هذه الآية بمعنى يأتي بحقيقتها وبحكمها, هذا في حال السفر. وأيضا في حال المسايفة وشدة الخوف, يعني في حال الحرب, فإن الإنسان في الحرب له أن لا يصلي إلى جهة القبلة, إذا كان العدو مثلا من جهة أخرى فله أن يتوجه بوجهه إلى جهة العدو ويحمل سلاحه ويصلي, فإن جاء العدو حاربه وقاتله, لأن العدو لو عرف أن المسلمين لا يلتفتون أبدا عن جهة القبلة وليس لهم رخصة فإنه سوف يتحين حال الصلاة, يتحين حال الصلاة ويهجم على المسلمين في حال الصلاة, ولكن هذا الدين يسر, فشرع الله عز وجل للمسلمين أن يتوجهوا أينما كانوا إذا كان في حال الحرب ولا يتمكنون من الصلاة إلى جهة القبلة. وهكذا الإنسان في كل حال ضرورة, إذا كان في مستشفى أو كان أسير أو كان محبوس أو نحو ذلك, كل حال ضرورة فإن الإنسان يصلي على الحال التي هو عليها. وكذلك في حال الخوف, كما ثبت عن الصحابي الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم سريا لوحده وأمره أن يقتل صنديدا من صناديد الكفر, وكان هذا الصحابي لا يعرف هذا الكافر, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل له علامة وقال إذا رأيت هذا الكافر فسوف يجعل الله فيك قشعريرة, تحس بقشعريرة, فهذه علامة على أنه هذا الرجل. وكان هذا الكافر يعد العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان زعيم من زعماء الكفار الذين حول مكة من بني هذيل, فكان يعد العدة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة, فانتدب الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة ليقتله, وقال هذا الصحابي ولكن كيف أعرفه؟ قال إذا رأيت هذا الرجل فإنك سوف تشعر بقشعريرة في جسدك. فجاء هذا الرجل من المدينة ولما وصل إلى عرفة فإذا هو برجل معه إبل وعليها ضعن ومعه أثاثه يبحث عن منزل يريد أن ينزل, فشعر بقشعريرة وشعر بالعلامة التي أخبره بها الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابي وكنت لم أصلي العصر بعد, ما صلى العصر, يقول: فنظرت إلى الشمس فإذا يسترها الكف، بمعنى أن الشمس قد تضيفت الغروب. يقول: فخشيت أن تطول المجاولة بيني وبينه، لأنه سوف يهجم عليه بسيفه، وقد يكون بينه وبين عراك، وتطول المجاولة فتغرب الشمس قبل أن يصلي. وليست صلاة العصر لا يمكن أن توخر إلى غروب الشمس، ولا يمكن أن تجمع مع المغرب. فاجتهد هذا الصحابي، لأنه ما كان سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، لكن الله وفقه للصواب. يقول: فاجتهدت فالتفت إلى القبلة وكبرت، وكنت أصلي إماء، إماء يعني يحرك رأسه ويصلي بصلاة بحيث لا يعرف هذا الكافر بأنه مسلم فيهرب منه. وله قصة طويلة جميلة لعل يأتي يعني لها ذكر. الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي هذه الحالة، بل أقره عليها، لأن الصحابي إذا فعل فعلا في زمن التشريع ولم ينكر عليه دل على صوابه، خاصة إذا بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الصحابي قد أبلغ الرسول بحاله، قال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا وفعلت كذا، والرسول صلى الله عليه وسلم أثنى عليه خيرا ويعني شهد له بالخير ولم ينكر عليه ولم يأمره بعادة الصلاة، فدل على أن هذه الصلاة مشروعة في حال الخوف، وأنه لا يلتزم بالصلاة إلى جهة القبلة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفى ثم قال: فإذا كان خوف أشد من ذلك، يعني صلاة الخوف لها صور كما تعلمون، منها أن ينقسم المعسكر إلى فئتين: فئة تصلي مع الإمام إلى جهة القبلة، وفئة يغيرون وجوههم إلى جهة العدو، ثم إذا ركعوا الركعة الأولى ثبتوا وقام الآخرون وصلوا الركعة الثانية، كما هو هذه صفة. الصفة الثانية في شدة الخوف أنهم كلهم يصلون وهم يجالدون العدو من غير أن ينقسموا إلى فئتين، لأنه هنا ابن عمر يقول: فإن كان خوف شديد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن عمر من أشد الناس تمسكا بالأثر، ولا يمكن أن يفتي بهذه الفتوى، لأن هذه لها حكم الرفع، لأن في تشريع، ولا يمكن أن يفتي بهذا الفتوى من عند نفسه، فإذا كان هذا أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن له حكم الرفع. قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها فصلوا على أنحاء مختلفة، فقال الله تعالى: لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم فعليكم بذلك إن صلاتكم ماضية. يعني إذن هذه حالة ثالثة. الحالة الأولى يا أبو بكر، الحالة الأولى إيش أبو بكر الصديق؟ الحالة الأولى آية تركي ثلاث حالات: فأينما تولوا فثم وجه الله، الحالة الأولى حال المسايفة والحرب، هذه هي الثانية ما علينا من الترتيب، هذه حالة نعم، حالة الخوف والحرب. الحالة الثانية حالة السفر في النافلة ليس في الفريضة، إذا جاءت الفريضة ينزل المسافر ويصلي إلا إذا لم يستطع ذلك، لو كان في الطائرة فهذا لا يتيسر، أو كان في الباخرة في البحر فهذا لا يتيسر. فهذه تأخذ حكم النافلة، لكن لو كان على الدابة فإنه إذا حانت الفريضة نزل عن الدابة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة وهي التي ذكرها هنا، إذا ضيع الناس القبلة، إذا كانوا في سفر أو جاءوا في بلد لا يعرفونه وليس فيه هناك علامة على القبلة، فحانت الصلاة مثلا وهم في الصحراء وما عرفوا النجوم، أو كانوا في البحر أو في أي مكان ولا يدرون القبلة أين، فكيف يفعلون؟ يصلون، فأينما تولوا فثم وجه الله، يصلون وليس عليهم إعادة بعد ذلك. يعني لو اكتشفوا بعد يومين أو ثلاثة، فهمت يا تركي؟ كنت سألت عن هذا المسألة، سألت الشيخ ولا ما سألت عنها؟ سألت عنها؟ كنت أسأل عنها يوم اتصلت من المدينة، سألته؟ ايوه ما لقى. ها؟ ها؟ ايه. طيب ثم فإنهم لا يقضون، لا يقضون. نعم، يعني إذا ضيع القبلة ثم اجتهد وصلى، ولذلك لو اجتهدوا كل يصلي على حسب اجتهاده، ليس اجتهاد أحد ملزم ما لم يترجح له. فإذا صلوا على اجتهادهم ثم تبينت القبلة بعد ذلك فلا يعودون الصلاة، فأينما تولوا فثم وجه الله. ومثل ذلك لو حصل غيم شديد على الناس فلا ولا يرون الشمس أين هي، ثم صلوا فلما انتهت الصلاة ذهب الغيم فطلعت الشمس فعرفوا أنهم صلوا خطأ، فهؤلاء لا يعودون الصلاة. فأينما تولوا فثم وجه الله، فإن فرضهم في حال الاجتهاد هذا هو، هذا الذي يستطيعون، الذي يستطيعون هو هذا. نعم. وروى الترمذي عن ابن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ما بين المشرق والمغرب، يعني أحيان ما تكون القبلة بالدقة، فلو قال إنسان لا القبلة كذا وأشار إشارة بسيطة، وقال الآخر لا القبلة كذا واختلفوا، هل يصلي كل واحد منهم ما دام الجهة واحدة؟ لا، ما يصلي، يتابعه، لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن لو واحد قال القبلة هكذا ثم والثاني عكسها تماما، فهذا لا يتابعه، لأن وجود المعاكسة تماما. لو هذا جهة مثلا الشرق وهذا جهة الغرب عكس تماما، فهذا لا يتابعه، إذا اختلفوا في الاجتهاد فلا يتابعه. لو كان، لكن لو كان الاختلاف بسيط، واحد يقول كذا شعرة وواحد يقول لا كذا شعرة، فهذا يتابعه ولا حرج، لأن هذا كله فلله المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. وقد روي عن غير واحد من الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس، وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، إذا استقبلت القبلة. إذا جعلت المغرب عن يمينك، هل هذه القبلة دائما هكذا؟ إذن لماذا قال ابن عمر كذا؟ إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فهذا قبلة، ليش قال ابن عمر؟ ها ناس، ها بس هو يقول إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك، لكن لو إنسان صار المغرب عن يساري والمشرق عن يمينه ما في قبلة؟ أحسنت يا أخي، واضح الله يصلحكم. لأن ابن عمر يتكلم عن أهل المدينة، أهل المدينة إذا كان المغرب عن يميني والمشرق عن يساره فهذا قبلة، لكن أهل جيزان إيش؟ العكس، أهل جيزان العكس، يكون المغرب عن يساره والمشرق عن يمينه. نعم. ويحتمل، وقال ابن جرير ويحتمل، فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. يعني أن الدعاء، معنى كلامه أن الدعاء لا يشترط له، لا يشترط للدعاء أن تتجه إلى جهة القبلة، بل أينما